حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: ما حكم شراء الذهب بالتقسيط وما حكم استبدال الجديد بالقديم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالذهب من الأصناف الربوية التي لا بد فيها إذا بيعت مثلها من التماثل والتقابض، وإذا بيعت بصنف آخر لا سيما، وإذا بيعت بالنقد الذي هو قائم مقام الذهب والفضة أيضا لا بد فيها من التقابض، فلا يجوز تقسيط الذهب إذا بيع بنقد، لأن النقد له حكم الذهب والفضة. واستبدال الجديد بالقديم من الذهب لا يجوز أيضا، وإنما يباع القديم ويشترى بقيمته جديدا، يعني يقبض ثمن القديم، يقبض ثمن القديم، يبيعه بقيمته ويقبض ثمنه ثم يشتري به الجديد. أما هذا مع التفاضل الذي يحصل، أن الذهب الجديد بالقديم لا بد فيه من التفاضل في الأسواق من واقع الناس، لكن إذا حصل، إذا وجد استبدال قديم بجديد مع التماثل وزنا بوزن سواء بسواء يدا بيد فلا مانع من الاستبدال حينئذ، لكن الأصل أن صاحب المحل الذي فيه الجديد لا يرضى أن يأخذ قديما بغير تفاضل، فإذا رفض أن يبيعه بمثله سواء بسواء فإنه يباع القديم ويشترى بثمنه الجديد. المقصود سواء بسواء بوزنه، يعني بوزنه، نعم، وزنا بوزن، يدا بيد. سائل يقول: الشيخ، أود منكم بيان كيفية حساب زكاة الراتب لكل شهر. زكاة الراتب بحيث يجعل عنده سجل يسجل فيه الرواتب ووقت قبضها ومقدارها، سجل فيه الوقت، تاريخ والمقدار، ثم إذا حال الحول وقد بقي فيه شيء مما يبلغ النصاب فإنه يزكيه، حيث يعرف أنه وفر من شهر محرم 1000 ريال، 1000 ريال مثلا، نعم، يسجله، فإذا حال عليه الحول من قبضه، من تاريخ قبضه، فإنه يزكي هذا الذي توفر، ويفعل في صفر مثل ما فعل في محرم، ويفعل في ربيع وهكذا. وإن شاء أن يجمع الرواتب في حساب واحد وينفق منها، فإذا حال الحول على أول راتب، يعني أول راتب محرم، ثم جاء محرم الثاني وقد وفر له من رواتب السنة الكاملة مبلغ كذا، فإنه يزكي، هذا يكون أسهل له من أن يتابع كل شهر بعينه. وإلا فالأصل أن كل راتب يتوفر منه شيء ويحول عليه الحول فإنه يزكيه إذا بلغ النصاب. وعلى هذا فلا بد أن يجعل مسير للرواتب، وهذا فيه نوع مشقة، ولكن هذا اللازم له، لا يلزمه أن يزكي ما توفر خلال السنة كاملة في وقت واحد، وإنما كل شهر بشهر، لكن للمشقة في ذلك وفي متابعتها. نعم، لو وضع حساب وأنفق منه ما بقي منه بعد حول الحول على أول راتب يزكيه، هذا أيسر له، فيكون زكاة وأغبط سابقة لمن، نعم، الأشهر اللاحقة تكون زكاة مقدمة على الوقت، ولا مانع من تقديم الزكاة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول هذا السائل: أردت أن أقترض مبلغا من المال، فقال لي أحدهم: خذ هذه البطاقات، من بطاقة إحدى شركات الاتصالات، وهي عليك 20,000 بالأقساط،